بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 99 بعد 300، الوقفات التدبرية. أولا، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله معقبا في تفسير هذه الآية، قال: وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة، فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم. وهذا الأمر تجده على مر التاريخ عند كثيرين يستعملون هذه القوة في البطش والظلم وليس في أداء الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى ينصر رسله ويسلم عباده. وفي ذلك تنبيه لأصحاب النعم أن يجعل هذه النعم في مرضات الله تعالى. ثانيا، فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يقول ابن عاشور: ولم يجعل آية واحدة، لأنه آية لكل من شهده من قومه، ولأنه يدل على قدرة الله وكرامة رسوله وتصديق وعده وإهانة عدوه، وأن المخلوقات كلها جليلها وحقيرها مسخرة لقدرة الله تعالى. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى أن الله قد أنجى نبيه. وهكذا كل من يكون على هدي النبوة فعلا وتركا ويعظم أمر الله تعالى فإن الله ينصره لا محالة. ثالثا، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: ويدخل في هذا كل من وافق أصحابه من أهل المعاصي أو البطالة على الرذائل ليعدوه حسن العشرة مهذب الأخلاق لطيف الذات، أو خوفا من أن يصفوه بكثافة الطبع وسوء الصحبة. ولقد عم هذا لعمري أهل الزمان ليوصفوا بموافاة الإخوان ومصافات الخلان معرضين عن رضا الملك في الديان. إذن الحب في الله والبغض في الله، وأن الإنسان يجعل تصرفاته وهواه على ما يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الميزان الذي ينفع الإنسان. ولذلك كل نظرة محرمة وكل شيء يتركه الإنسان لله تعالى فإن هذا مما يمنح العبد محبة الله تعالى. رابعا، وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول الطبري عن قتادة قال: صارت كل خلة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة، إلا خلة المتقين. إذن المتقون الذين يتعارفون في الله ولله ويلحظون حق الله في كل مناسبة هم الذين تبقى أعمالهم وهم الذين يفرحون بعملهم يوم القيامة. أما الخلال التي كانت على أمر الدنيا فقط وليست لله تعالى فهذه لا تنفع. خامسا: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول البغوي: تتبرأ الأوثان من عابديها وتتبرأ القادة من الأتباع ويلعن الأتباع القادة. وهذا فيه تحذير من أن يضيع الإنسان حياته في أمر غير نافع، إنما النافع ما كان لله وفي الله. سادسا: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: لم يذكر الله عنهم أنه أهلكهم بعذاب، بل ذكر اعتزاله إياهم وهجرته من بين أظهرهم. فلو كان الله استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم المكذبة. ولكن لعل من أسرار ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجلهم، فلم يدعو على قومه كما دعا غيره. ومما يدل على ذلك أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوط وجادلهم ودافع عنهم وهم ليسوا قومه، والله أعلم بالحال. ولذلك إبراهيم عليه السلام نذكره في كل صلاة ونقرأ عنه في كتاب الله تعالى لأجل أن نتخلق بأخلاقه ولأجل أن نسير على طريقته. ولذلك المؤمن يدعو للمؤمنين أجمعين بالخير والرحمة، فلما يدعو المؤمنين يدعو لغير المؤمنين بالهداية. سابعا: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يقول ابن عاشور: إن كثيرا من المفاسد تكون الناس في غفلة عن ارتكابها لعدم الاعتياد بها، حتى إذا أقدم أحد على فعلها وشوهد ذلك منه تنبهت الأذهان إليها وتعلقت الشهوات بها. ولذلك الإنسان حينما يذكر شيئا من الأشياء عليه الحذر أن يذكر شيء يدخل الفتنة على الآخرين، حتى لا تتعلق الأذهان بشيء يجعلهم يبحثون عنه. ولذلك لما نقرأ في القرآن الكريم لا نجد أشياء تحرك الغرائز، وحتى ما ذكر في قصة يوسف لا تجد هذه الأشياء. فالإنسان حينما يتكلم أو يقص أو يتحدث عن شيء يحذر أن يدخل الفتنة إلى قلوب الآخرين. معاني الكلمات: مودة بينكم تتحابون على عبادتها وتتوادون على خدمتها. يكفر يتبرأ، ومأواكم مصيركم. مهاجر تارك دار قومي إلى أرض الشام المباركة. أجره في الدنيا بالذكر الحسن والولد الصالح والنبوة في ذريته. ناديكم مجلسكم الذي تجتمعون فيه. العمل بالآيات: أولا، قل حسبي الله ونعم الوكيل، فهي مخرج من الشدائد، فقد قالها إبراهيم حين ألقي في النار فأنجاه الله من النار. هذه الكلمة العظيمة حسبي الله ونعم الوكيل يقولها الإنسان حينما يدعو إلى الله تعالى فيعرض الناس عنه. يقول هذه الكلمة العظيمة ويحتسب الأجر عند الله تعالى. وأيضا يقول الإنسان هذه الكلمة إذا ظلمه آخرون أو هدده آخرون أو حصل له شيء. ولذلك في صحيح البخاري معلقا من قول عبد الله بن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها نبيكم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم، وقالها إبراهيم حينما ألقي في النار. وفي آخر آية من سورة التوبة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالإنسان يحتسب الأجر ويتوكل على الله فالله كافيه. ثانيا أهجر معصية من المعاصي التي تعرفها من نفسك أو جليسا يأمرك بسوء فهي من الهجرة إلى الله. هجران المعاصي وترك المعاصي لله تعالى باب عظيم من أبواب الحسنات. ثالثا أنكر منكرا رأيته بالموعظة والإقناع العقلي، يعني الإنسان لابد أن يؤثر في الآخرين. التوجيهات: أولا المؤمن واثق من دفاع الله ونصرته لمن ينصر دينه. ثانيا الظلمة إذا أعيتهم الحجج يلجؤون إلى استعمال القوة. ثالثا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وتأمل هذا الجزاء من عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذه السورة في الآية الثامنة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. جاء بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. حتى قال العلماء من لطيف مناسبة هذا الظرف في هذا المقام أن المؤمن لما أمر بعصيان والديه إذا أمراه بالشرك كان ذلك مما يثير بينه وبين أبويه جفاء وتفرقة، فجعل الله جزاء عن وحشة تلك التفرقة أنسا بجعله في عداد الصالحين يأنس بهم. إذن لما قال هنا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وكذلك من ظلم في شيء لله تعالى وفاته لله تعالى فإن الله يعطيه أوفر العطاء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.